بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الواحد بعد المئة في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أظن أننا انتهينا من الحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي، وهي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحق الربوبية. وأعتقد أن ما قلناه في تفسير هذا الكلام كاف، ولا داعي إلى مزيد عليه، لكني ألخصه لنبني عليه درسنا الجديد. العارفون هم أرقى فئة من عباد الله عز وجل بعد الرسل والأنبياء، والمفروض أن نقتدي بهم بعد اقتدائنا بالرسل والأنبياء. عندما يتجه العارفون إلى الله عز وجل بأداء الواجبات التي طالبهم بها، والابتعاد عن المحرمات التي نهاهم عنها، فإنما يقصدون من وراء ذلك أداء حقوق الربوبية عليهم. ذلك لأنهم يعلمون أنهم مثقلون بحقوق الربوبية عليهم. مصدر هذه الحقوق كبير وكثير النعم التي أغدقها الله عز وجل علينا، مصدر كبير من هذه المصادر مالكية الله عز وجل لنا. هذه المالكية التي جعلتنا عبيدا له مصدر آخر. عندما ينهض هؤلاء الربانيون بالواجبات التي طالبهم الله عز وجل بها، فإنما قصار همهم أن يؤدوا حقوق الربوبية المترتبة على أعناقهم، لا بل قصار جهدهم أن يؤدوا جزءا بسيطا من حقوق الربوبية التي تراكمت عليهم لله عز وجل. إذن عندما يصلي أحدهم، عندما يصوم، عندما يتصدق، عندما يذكر الله، عندما يبتعد عن المحرمات، ليس هدفه من وراء ذلك أجرا يناله على هذه العبادة متمثلة في جنته، متمثلة في إبعاده عن ناره، لا، معاذ الله. ذلك لأن الذي يطالب بالأجر هو الذي سويت حقوقه مع الآخر، بعد ذلك يطالب بالأجر. فعندما أكون أنا مدينا لك ولك علي قروض وديون، وآتف أعطيك قسطا إثر قسط إثر قسط من هذه الديون، لا يمكن أن أقول لك أعطني أجور أو سلع مقابل هذه الأموال التي أعطيها لك، لأنني عندما أعطيك هذه الأقساط أعطيك هذه الأقساط مقابل حق لك عليه، تنتهي حقوقك عليه ولا وتصبح ذمتي بريئة تماما مما لك علي. عندئذ إذا قدمت لك شيئا أطالبك بالأجر. فمتى تكون ذمة العبد بريئة تجاه الرب حتى يطالبه بالأجر؟ متى؟ أبدا. دائما هو مثقل بحقوق الربوبية. لذلك بأي منطق يا هذا، بأي منطق تقول أنا أصلي من أجل أن يعطيني الله الجنة؟ نعم، هل وفيت حقوقه عليك حتى تنتقل من ذلك إلى المطالبة؟ لا. إذن هذا الموقف يعني ينبغي أن يكون موقف كل مسلم، لا موقف العارفين فقط. وقلنا حسنا، هل معنى هذا أن لا نطلب الجنة وأن لا نستجديها من الله؟ لا، نطلبها، ولكننا نطلبها تفضلا من الله عز وجل، لا مقابل طاعة أو عبادة قدمتها تؤدي ما قد طلبه الله منك كاملا غير منقوص، ثم تقول يا رب ما عبدتك حق عبادتك قط. نعم، والحقوق المتبقية لك علي تستدعي أكثر وأكثر وأكثر من هذا، لكنك الغني وأنا الفقير، فيا ربي لقد أطمعتني بجنتك وأنا العبد الفقير إلى كرمك، أكرمني بهذه الجنة. ولقد حدثتني عن نارك، أعذني اللهم منها وأبعدني عنها. تطلب تفضلا من الله لك، ولا تطلب أجرا على عمل تقدمه. هذا موقف العارفين. أليس هذا الموقف الذي هو موقف العارفين هو الموقف الذي يجب على كل مؤمن بالله، موقن بأنه عبد لله؟ أما ينبغي أن يكون هذا موقفنا جميعا؟ نعم. هذه خلاصة ما قد انتهينا من شرحه في الأسبوع الماضي. ننتقل إلى الحكمة التي تليها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه، كي لا تكون لشيء دونه. ما معنى البسط ومعنى القبض؟ البسط والجمال، القبض والجلال، هذه الكلمات تقريبا مترادفة. عندما تعتري الإنسان المؤمن حالة من الرجاء بعفو الله، من تذكر كرم الله، من تذكر رحمة الله بعباده، حبه لعباده، عندما يستعرض الإنسان صفات الكرم، صفات الجود، صفات الرحمة، صفات الحب لله عز وجل، ويعيش معها وتهيمن عليه هذه الصفات، ما الحال التي تعتريه؟ تعتريه حالة من الرجاء، من السرور، من اليقين بأن الله عز وجل لن يعذب عبدا من عباده الذين يرحلون إليه بشيء من الإيمان، وتزدهر الفرحة بين جوانحه برحمة الله وكرم الله، ويغيب عنه الشعور بسخط الله وجبروته وقهره وما إلى ذلك. هذه الحالة ماذا تسمى؟ البسط. وأيضا تسمى الجمال، يقال تجلى الله عز وجل عليه بصفة الجمال. تغيب هذه الحالة، تأتي حالة أخرى، يتذكر هذا الإنسان معصية، يتذكر قهر الله عز وجل وسلطانه، ويتذكر حقوقه الكثيرة الكثيرة الكثيرة على العباد، وينظر فيتبين شروده وتقصيره وعيوبه في جنب الله عز وجل، ويعيش مع صفات الجبروت، مع صفات القهر، مع صفات العقاب. تشده الآيات التي تدل على هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، هذه الحالة إذا اعترته نسي الألطاف ونسي الرحمة واستغرق في حالة من الخوف والذار، ماذا تسمى هذه الحالة؟ القبض. أو نقول إن الله تجلى عليه بصفة الجلال. المؤمنون على اختلاف فئاتهم مهما علت منزلتهم أو تدانت، طبعا إلا الفاسقين، إلا البعيدين، إلا المنحرفين، إلا التائهين، يتعرضون لهاتين الحالتين. إلا العارف، العارف هو في حالة واحدة كما سنذكر، يعني عندما يبقى الإنسان إلى الدرجة الباسقة. نعم، أما عامة المؤمنين على اختلاف رتبهم فهم بين بسط وقبض. آنا تشدهم مشاعر اللطف الإلهي والكرم والرحمة الربانية، فيعيش يكاد يرقص فرحا برحمة الله عز وجل وإكرامه، ثم تغيب هذه الحالة عنه ليقع في عكس ذلك. الآن عرفنا معنى البسط والقبض. يقول ابن عطاء الله: بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط. الباري عز وجل من صفاته أنه مربي، ومن أسمائه الرب، رب العالمين، والرب من التربية. الباري عز وجل يربي عباده تربية عجيبة وغريبة وسامية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن الله لا يربي العبد كما يربي أحدكم فلوة، يعني الجدي الصغير أو الشاة الصغيرة، كيف يرعاها؟ الباري يربي عبده بهذه الطريقة لكي يسيره في الطريق الأمثل. نحن نقرأ أسماء الله الحسنى، المفروض يعني أن نقرأها وأن نعيشها وأن نصطبغ بها. فإذا قرأ أحدنا استعرض أسماء الله الحسنى واستعرض طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائفة من آيات الله عز وجل، وقف أمام قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ووقف عندها، وقف أمام قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقف أمام الحديث القدسي الذي يقول فيه رسول ويقول فيه الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ذنوبكم فاستغفروني أغفركم. فتزدهر بين جوانحه الآمال برحمة الله عز وجل، وينسى عقابه، ينسى الحالات الأخرى، ينسى الصفات الأخرى، وتشده هذه الحالة فيبقى مع البسط، يبقى في هذا الوضع. كثيرون هم نحن نمر بهذه الحالة. مثلا ربما استدعت المناسبة أن نذكر أو أن نستشهد بحديث رسول الله الذي رواه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بغنائم مرة، ف والحديث من رواية سيدنا عمر يقول: فرأينا امرأة تلهث بين الأسرى، أسرى تلهث وتبحث عن شيء، فوقعت على طفل صغير فأمسكت به وألصقته بصدرها وأخذت ترضعه، تبين أنه طفلها. يقول عمر رضي الله عنه: فقال لنا رسول الله: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليده. أنا عندما أقرأ هذا الحديث لا أقول أسبح، بل أغرق في يم من هذا البسط الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله، أنسى كل ما عدا ذلك، وأكاد أحكم بأن الله عز وجل سيرحم جميع عباده المؤمنين طبعا به. لكن الإله الحكيم الرحيم المربي لا يتركني لهذه الحالة، يشدني منها إلى الحالة الثانية، حالة القبض. أجل يذكرني الله عز وجل بصفاته الأخرى، يذكرني الباري عز وجل بعباده الذين كانوا يدعون الله رغبا ورهبا، يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى وهو يصف عباده الصالحين المتعبدين، نعم، السائرين على صراطه، يقول عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصلون يصومون يعبدون الله وقلوبهم ممتلئة خوفا أنهم إلى ربهم راجعون. يشدني الباري عز وجل إلى قوله سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يشدني الباري عز وجل إلى الآيات التي يصف الله فيها مشاهد يوم القيامة، نعم، ويزجك الله عز وجل من ذلك في حالة لا تستطيع أن تتعرف على هويتك عندها. هل أنت من هؤلاء الذين سينالون من عقاب الله عز وجل ما قد ينالون، أم أنك من الآخرين الذين ستحميهم رحمة الله عز وجل ويكرمهم الله عز وجل بالعياذ من النار؟ لا تعلم، فتنتقل بسبب هذه الحكمة الربانية التي يشدك الله عنها إلى حالة القبض. كنت في حالة البسط فنقلك الله إلى حالة القبض لكي لا تبقى مع البسط، أي لكي يكون هنالك توازن في علاقتك مع الله عز وجل، لا تطمع بكرمه طمعا يجعلك تتدلل على الله، ويزجك في أصحاب الأماني الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أتدرون ما العاجز؟ نعم، قال: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، نعم، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كيف يكون الإنسان كيسا إذا كان في حالة بين كفتي الرجاء والخوف؟ فلو أن أحدنا دائما كان لا يطالع إلا هذه الصفات التي تذكرنا بكرم الله، بصفح الله، بمغفرة الله، بعظيم فضل الله، فعلا إذا لأسندنا ظهورنا إلى جدران الكسل ولتمنينا على الله، ولأيقن كل منا بأننا مهما أسأنا ومهما انحرفنا ومهما يعني عصينا الله عز وجل فإن في كرم الله ما يتغمد ذلك كله، وهذا خطأ. طيب، يكون الإنسان في حالة قبض. كثيرا ما ننظر فنجد رجل من الصالحين دائما في حالة بكاء، دائما في حالة جزع، وكأن النار لم تخلق إلا له، وكأن التهديدات الربانية لم توجه إلا إليه. نعم، كذلك لا يدعه الله عز وجل على هذه الحالة أبدا، لأنه لو استسلم لهذه الحالة وأطبق عليه الكرب والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى ومقته لزجه ذلك في اليأس، وإذا زجه ذلك في اليأس نفذ الشيطان إلى قلبه وانتهز الفرصة. يقول له الشيطان: حسنا، إذا ما فائدة طاعتك؟ ما فائدة أعمالك؟ لا تحرم نفسك من الدنيا والآخرة معا، أنت إنسان سيء ميؤوس من أن تنال رحمة الله عز وجل أقل المراتب. تعال فتمتع في هذه الأيام التي تعيشها تماما كهؤلاء الناس. من أين تسرب الشيطان إليه؟ من اليأس، من هذا اليأس. لذلك باري عز وجل ينقل عبده من القبض إلى اليأس كي لا يبقى مع القبض، وينقله من القبض إلى البسط كي لا يبقى مع القبض، وينقله من البسط إلى القبض كي لا يبقى أيضا مع القبض. نحن نلاحظ هذا في كتاب الله عز وجل دائما. ربنا سبحانه وتعالى إذا أطل بك من خلال بيانه على نعيمه وعلى إكرامه وواسع رحمته سنقلك بعد ذلك إلى النقيض، إلى مشاهد جبروته وانتقامه وعذابه وعقابه. وإذا أراك الله عز وجل صفات رحمته رأسا يتبع ذلك بأن يضعك أمام صفات قهره. لاحظوا قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم ماذا قال عقب ذلك مباشرة؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لاحظوا كيف يقول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. مشهد مخيف يزمجر رأسا. عقب ذلك ماذا قال؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. نعم، لاحظوا الباري سبحانه وتعالى ماذا يقول: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. شيء مخيف. أين صورة البسط والجمال أمام هذا الكلام؟ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. مباشرة قال بعدها: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اقرأوا القرآن من أوله إلى آخره ستجدون هذه القاعدة لا تشذ. كلما حدثك عن صفات رحمته رأسا نقلك إلى صفات قهره، وكلما وضعك أمام مشهد جنانه ورحمته وكرمه وعطائه وضعك أمام الحال الأخرى. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لو بقينا أمام هذا المشهد لذابت منا القلوب. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار إلى آخر الآية. هذا معنى كلام ابن عطاء الله هنا، يستل هذا الكلام من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن ما ينبغي أيها الإخوة للإنسان أن يعيش مع جانب من هذين الجانبين دائما، ينبغي أن يكون مشدودا إلى كلا هذين الجانبين. وهذا الكلام يحذرنا من حالتين. الحالة الأولى حالة يتلبس بها الفسقة الشاردون عن أوامر الله عز وجل، المستغرقون في حمأة المحرمات، البعيدون عن أداء حق الربوبية. إذا ما جاء ناصح يذكرهم بالله، يذكرهم بيوم القيامة، يذكرهم بموقفهم بين يدي الله عز وجل، يقول مستخفا ومستهينا: لا تذكرنا بهذا الكلام، الله عز وجل أرحم من ذلك، الله كريم، الله رحيم، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى طاعاتنا، ليس بحاجة إلى عباداتنا، إلى أعمالنا، إلى قرباتنا. نعم، يقول هذا الكلام مستخفا ثم يعود إلى غيه ويعود فيعكف على لهوه ومعاصيه. وإذا يعني أقبل الله عز وجل إليه وجرته ملائكة الرحمة في يوم من الأيام إلى المسجد ليصلي الجمعة مثلا، وسمع خطيب المسجد يتحدث عن مشاهد يوم القيامة والسير على صراط الله وكيف أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاج وماج هذا الإنسان واحتج، وربما حاول جاهدا أن يقتلع هذا الخطيب من منبره ويقول: يا أخي ألا تجد في الإسلام غير هذه الأشياء المرعبة وهذه الأشياء المخيفة؟ ذكرنا برحمة الله، ذكرنا بفضله. يا أخي أنت عندما يكون في قلبك مثقال ذرة من خوف الله نذكرك برحمة الله، لكن عندما يكون قلبك ساهيا غافلا عن الله عز وجل، معرضا عن أوامره، مستخفا بحقوقه، لا ترى من صفات الله عز وجل إلا الرحمة والصفع والغفران، فالحكمة تقتضي أن تذكر بهذا. هذا ما يفيدك وليس ذاك. هذه حالة كثير من الناس اليوم، وإذا نظرت إلى هوياتهم تجد أنهم من التائهين، الشاردين، العاصين، الغافلين. نعم، ربما لا يكون ملحدا لكنه يتعامل مع الله بهذه الطريقة، كأن الله موظف لإكرامه، موظف لإطعامه وفقط، ليست له مهمة أخرى. يا أخي اقرأ القرآن، القرآن كلام الله ليس كلامنا نحن، انظر كيف يتحدث. نعم، عن عقابه الصارم، أنت على موعد يوم القيامة لوقفة الحساب، للسير على الصراط، لهذه الصفات التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل، عن الشدائد التي تعتري الناس يوم القيامة. أنت واحد من هؤلاء الناس، هذه فئة. الفئة الثانية أناس هداهم الله عز وجل إلى صراطه بعد شرود بعد المعاصي وصدقوا في الرجوع إلى الله عز وجل، ولكن يهيمن الخوف دائما على جوانحهم ولا يتذكرون إلا ما يخيفهم. من أين يأتي هذا الخوف؟ لأنهم يتذكرون ماضيهم، يتذكر الواحد منهم انحرافاته شروده، كيف عصى الله، كيف لوقفة الحساب، للسير على الصراط، هذه الصفات التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل عن الشدائد التي تعتري الناس يوم القيامة. أنت واحد من هؤلاء الناس، هذه فئة. الفئة الثانية أناس هداهم الله عز وجل إلى صراطه بعد شرود بعد المعاصي وصدقوا في الرجوع إلى الله عز وجل، ولكن يهيمن الخوف دائما على جوانحهم ولا يتذكرون إلا ما يخيفهم. من أين يأتي هذا الخوف؟ لأنهم يتذكرون ماضيهم، يتذكر الواحد منهم انحرافاته شروده، كيف عصى الله، كيف فعل، كيف كيف إلى آخره. الصورة لا تبارحه، هذه الصورة التي تلتصق بذهنه تجعله دائما مع الخوف وتنسيه كرم الله عز وجل. أين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ في هذا الماضي الذي يظل يتذكره. من آداب التائب إلى الله عز وجل بصدق أن يطوي صفحات ماضيه عن ذاكرته نهائيا، وأن يتصور أنه ولد بالأمس في اللحظة التي تاب فيها إلى الله واصطلح معه. الحكمة من ذلك أن لا يعيش مزدوجة شخصية، وأن يعيش مع ألطاف الله سبحانه وتعالى وكرمه. هذا الوضع فيه تطرف وذاك فيه تطرف، والشيطان يحاول دائما أن يلهب مشاعر اليأس في كيان الإنسان حتى يزجه في ضرام اليأس، فينتهي في لحظة من اللحظات إلى اليأس من رحمة الله فيعود إلى شر مما كان عليه، كما حصل فعلا بالنسبة لبعض الناس. ثم يقول ابن عطاء الله، النتيجة ليست هنا، يقول ابن عطاء الله: وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. هذه هي الدرجة التي ينبغي أن يشد كل إنسان منا نفسه إليها. نحن الآن ما بين بسط وقبض، ما بين الفرح بتذكر رحمة الله والألم من تذكر سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. إذن في الواقع أنت إنما تعيش لا مع الله، أنت تعيش مع جنة، مع نعيم، مع رفاهية تتأملها آتية من يد الله، فأنت لا تنظر إلى الله وإنما تنظر إلى النعيم الذي سيأتيك عن طريق الله. أو في حالة أخرى تكون خائفا على نفسك من عذاب واصب، من عقاب، نعم، كما يصف البيان الإلهي في القرآن، فأنت تخشى على نفسك من ذلك العقاب الذي سيأتيك من عند الله عز وجل. إذن أنت في حالة البسط، أنت لست مشدودا إلى الله، أنت مشدود إلى ماذا؟ إلى نعيم الجنة الذي تحلم به. وفي حالة القبض أنت لست مشدودا إلى الله، مشدود إلى الخوف من عذابه ومقته. نعم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. أنا عندما أقرأ هذا الكلام يعني أشفق على نفسي، هل سأكون من هؤلاء الذين سيشربون الحميم الماء المغلي وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ أشفق على نفسي وأعيش مع حالة القبض وأتألم. إذن أنا في الواقع لست مع الله. كلام دقيق هذا الكلام. ما الحال العليا؟ الحال العليا أن أنسى المتع التي أحلم بها، وأن أنسى العذاب الواصب الذي أخشى على نفسي منه، وأعيش مع الله، أعيش مع الخالق، أعيش مع مصدر كل نعيم وكل عذاب، أعيش معه، أي أتجه بقصدي، بذكري، بحبي، بخوفي إلى ذاته، إلى ذاته أجل، بحيث ينسيني ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور أجل، هذه الأمور. وهذه حالة الإنسان إذا اشتد قربه من الله. كل واحد منكم إذا ارتقى في ذكره لله عز وجل إلى درجة أن يفيض قلبه بجلال الربوبية وبعظمة الألوهية، تذوب وتزول من مشاعره هذه الأشياء. عندئذ يقول هذا الإنسان الذي يعيش مع الله عز وجل: افرض أنني عشت مع الجنة وتقلبت في نعيمها، ماذا عسى أن تفيدني الجنة إن كنت بعيدا عن الله؟ ماذا عسى أن تفيدني الجنة إذا لم أنل ما قد اتجهت إليه طوال حياتي عندما ركعت وسجدت وناجيت الله عز وجل؟ أريد أن أراه، أريد القرب، أريد القرب منه. أنا أذكر في هذا أيها الإخوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري ومحن الجزع على مسمع من كل المصلين. فنزل رسول الله من المنبر صلى الله عليه وآله وسلم واستلم الجزع حتى سكن. هذا الحنين، هذا الحنين ماذا؟ إذا أردنا أن نترجمه ماذا يقول؟ وإذا أردنا أن نترجم نعم استلام الرسول عليه الصلاة والسلام واحتضانه لهذا الجزع ماذا نجد؟ كأن رسول الله يقول للجزع: ماذا تريد؟ هل تريد أن أغرسك فوق أعلى رابية في الدنيا وتبقى خالدا يقتات الناس من ثمارك؟ أفعل ذلك. لكن الحنين لم يتوقف. ماذا يقول الجزء في حنين؟ لا، لا أريد، لا أريد، لا أن أكون نخلة باسقة سحوق يقتات الناس من ثماري، ولا أريد أن أبقى فوق أعلى رابية إلى أن تمر القرون تلو القرون. أريد القرب، أريد القرب. هذا منطق يعني شيء جامد لا حراك فيه ولا روح فيه من أمثالنا. فكيف بالإنسان وهو مشدود النسب إلى الله، نسب العبودية؟ فعلا فعلا يعني إذا كنت مع الله فلن نعم يضيرك أي عذاب. إذا كنت قريبا من مولاك راضيا عنك، إذا كان الله عز وجل راضيا عنك فلن يضيرك أي عذاب. وإذا كنت بعيدا عن الله وكان الله بعيدا عنك فلن تتنعم بأي نعيم بشكل من الأشكال. لكن الإنسان عندما تكون فيه بقايا شوائب من حب الزخارف، من حب الآواء، من حب الشهوات، يعيش مع القبض والبسط بهذا الشكل. نعم. ورحم الله ذاك الذي قال: إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذا الكلام أيا كان القائل، هو لم يقل هذا الكلام لله عز وجل، لكن هذا الكلام لا يقال إلا لله. نعم نعم. فليتك ترضى، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. هذا المنطق منطق العبد الذي صفت مشاعره عن قدرات الدنيا وأهوائها واتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ربي عز وجل ماذا يقول بعد أن قال نعم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. ثم قال ولدينا مزيد، وكأنه يتجه بقوله ولدينا مزيد إلى أصحاب الرتبة هذه العالية، إلى هؤلاء الذين يعني ظمأهم ليس إلى الجنة، ظمأهم ليس إلى متع شراب وكأس وحور عين وما إلى ذلك، نعم، وإنما ظمأهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، عرف هذا من فاضت مشاعر قلبه حنينا إلى الله سبحانه وتعالى. نصف أيها الإخوة شأننا كشأن من يصف شرابا في لذة طعمه وفي متعته وفي النشوة التي يبعثه نبعثه هذا الشرع لكنه لم يذق. على كل نحن نصف، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذواقين، وأن يجعلنا ممن يذوقون حبه وممن يطمعون في القرب منه، ولكن بعد ذلك ومع ذلك لا نستغني عن كرمه، لا نستغني عن عطائه، لا نستغني عن جوده، والحمد لله رب العالمين.